أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات منار الإسلام أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي سجلت في يوم الأربعاء 10/ ذي القعدة لعام 1414 للهجرة، الموافق 20/ إبريل لعام 94/900 للميلاد. هذه المادة بعنوان أحكام الاستعادة، الجزء الثاني، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم الطحان. فبادر أخي المستمع الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي الكريمات، كنا نتدارس أحكام الاستعاذة المشروعة قبل التلاوة، وقد قلت سأتكلم على أحكام الاستعاذة ضمن 7 أمور. مضى الكلام على 3 منها، وشرعنا في مدارسة الأمر الرابع. أول هذه الأمور، تقدم معنا أن الاستعاذة ليست من القرآن لإجماع أئمتنا الكرام. وثاني هذه الأمور، تكلمت على حكم الاستعاذة سواء كانت القراءة خارج الصلاة أو داخل الصلاة، فما حكم الاستعاذة في الحالتين. وأما الأمر الثالث، فتكلمت على صيغ الاستعاذة، ما الصيغة المستحبة وما الصيغ الجائزة المشروعة. وأما الأمر الرابع، وهو ما ذكرته في الأمر الرابع، كيفية النطق بالاستعاذة، أيضا تكلمت عليه فيما تقدم، من حيث الإسرار أو الجهر، هل نسر بها أو نجهر بها قبل التلاوة والقراءة. وفصلت أيضا أحكام الاستعاذة حسب القراءة إذا كانت في الصلاة أو خارج الصلاة. وأما الأمر الخامس الذي سنتدارسه في هذه الموعظة المباركة، وهكذا الأمر السادس، وإذا يسر الله ندخل في الأمر السابع وهو آخر الأمور إن شاء الله. الأمر الخامس، محل الاستعاذة. الاستعاذة التي أمرنا بها قبل التلاوة في قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة التي ينبغي أن نقولها قبل قراءة كلام ربنا جل وعلا، ما محلها وأين ينبغي أن نذكرها وما موضعها؟ ذكرت هذا أخواتي الكريمات في آخر الموعظة الماضية على وجه الاختصار، وقلت إن الكلام يحتاج إلى زيادة بسط. أحاول أن أتكلم على هذه المسألة إن شاء الله في أول هذه الموعظة بمقدار، ثم ننتقل إلى مدارسة الأمر السادس من أمور الاستعاذة. قلت إن الاستعاذة ينبغي أن تكون قبل القراءة، وعلى هذا إجماع القراء وعليه الأئمة الفقهاء، ولا يصح قول بخلاف هذا عن أحد يعتبر قوله من العلماء. وأما من حكى خلافا في ذلك، فقلت إن قوله لا تحقيق فيه، وآفة العلم التقليد. والدليل على ذلك، أعني على أن الاستعاذة ينبغي أن تكون قبل التلاوة وقبل قراءة كلام الله جل وعلا. الدليل على ذلك كلام الله وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتفاق العلماء الكرام. أما الآية فتقدمت معنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلت معناها منحصر في أمرين: إما إذا شرعت بالقراءة فاستعذ، وإما إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. فإذا قرأت القرآن، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فتوضأوا وتطهروا. وهنا كذلك، فإذا قرأت فعل ماض، لكن المراد إذا شرعت في القراءة أو إذا أردت أن تقرأ فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا المعنى الذي تحتمله هذه الآية، وهو معنى هذه الآية الكريمة، قلت هو الذي وضحه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بفعله. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الشيطان قبل تلاوة القرآن، وتقدمت معنا أحاديث كثيرة فيها هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لنا لمعاني القرآن، وعليه ينبغي أن تكون الاستعاذة قبل تلاوة كلام الله جل وعلا. والأمر الثالث كما قلت فعل السلف الكرام حسب ما تلقوه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن أحد من العلماء خلاف ذلك. وأما من نسب من العلماء القول بأن الاستعاذة تكون في غير أول التلاوة، فمن نسب من علمائنا هذا القول إلى أحد من العلماء فهو واهم في تلك النسبة، وتلك النسبة لم تصح عن أحد من علماء هذه الأمة المرحومة المباركة. فالإمام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، وهو الذي يعرف بالتفسير الكبير، في الجزء الأول صفحة 60، وهكذا شيخ الإسلام الإمام النووي في المجموع في الجزء الثالث صفحة 25 و300، وهكذا أيضا الإمام ابن كثير عليهم جميعا رحمات ربنا الجليل في تفسيره في الجزء الأول صفحة 13، نسب هؤلاء الأئمة الكرام إلى بعض علمائنا الكرام القول بأن الاستعاذة تكون في نهاية التلاوة وبعد الانتهاء من القراءة، فإذا انتهى من القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نسب هذا القول إلى الإمام إبراهيم النخعي من التابعين، وإلى داود ابن علي من أئمة الظاهرية، ونسب إلى الإمام ابن سيرين من أئمة التابعين أيضا، وقيل هذا قول من قولين له. ونسب هذا إلى أبي هريرة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ونسب إلى حمزة ابن حبيب الزيات وهو من التابعين الكرام، وهو من القراء السبعة الذين قراءتهم متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ونسب أيضا إلى الإمام أبي حاتم. إذن هذه أقوال هذه النسبة نسبت إلى هؤلاء العلماء الستة رحمة الله عليهم، إلى هؤلاء الرجال الكرام من صحابي وتابعين وعلماء المسلمين، لكن النسبة إليهم لا تثبت ولا تصح، كما قرر ذلك الإمام ابن الجزري في النشر في القراءات العشر في الجزء الأول صفحة 55 و200 فما بعدها، ولا تصح هذه النسبة لا إلى صحابي ولا إلى تابعي ولا إلى إمام من أئمة المسلمين على الإطلاق. ومحاولة الإمام الرازي عليه رحمة الله التماس دليل لهذا القول محاولة في الحقيقة ليست سديدة ولا سليمة، فالإمام الرازي عليه رحمة الله في تفسيره يقول: هذا القول يدل عليه ظاهر القرآن، لأن الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرأت فعل ماض، وعليه معنى الآية إذا انتهيت من قراءة القرآن فتعوذ بالله من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الإمام الرازي بعد ذلك في تعليل هذا، قال أيضا هذا الأمر وهذا القول، وهو أن الاستعاذة تكون في آخر التلاوة وبعد الانتهاء من القراءة، قال هذا موافق للعقل أيضا دفعا للعجب عن الإنسان، لأن الشيطان يأتي إلى الإنسان بعد قراءته فيدخل على قلبه ونفسه العجب والغرور، وأنه يقرأ كلام العزيز الغفور، فله إذن منزلة عالية. وقد يدخل هذا الخاطر في نفس الإنسان فيحبط عمله إذا أعجب بعمله وصار يظن أنه يعني يدل على الله جل وعلا، وكأنه يمن على الله بالقراءة التي قام بها وحصلت منه. فلأجل أن يطرد عنه هذا الخاطر الرديء، يقول الإمام الرازي: إذا يستعيذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم بعد الانتهاء من القراءة. أما قوله القول الأول إن ظاهر القرآن يدل على ذلك، فليس كذلك كما تقدم معنا. إن ظاهر القرآن يدل على أن الاستعاذة تكون في أول التلاوة وقبل القراءة لا بعدها، لأن معنى الآية: فإذا قرأت، إذا أردت أن تقرأ، وإذا شرعت في القراءة فقدم الاستعاذة بين يدي قراءتك. وأما قوله إننا نستعيذ بالله بعد الانتهاء من القراءة لندفع عن أنفسنا العجب، فالجواب عن هذا أن العجب دفع عن الإنسان وطرد عنه الشيطان عندما استعاذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن. فعندما استعاذ بالله من الشيطان دفع عنه إذن الشيطان، وطردت عنه وساوسه، وصار في حصن حصين من رب العالمين. فالقارئ حصن نفسه قبل التلاوة، وعليه فلا داعي لأن نقول إن القارئ ينبغي أن يستعيذ بعد الانتهاء من القراءة ليدفع عن نفسه العجب ووساوس الشيطان، لأن القارئ عندما استعاذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءته فقد حصن نفسه بحصن عظيم ودخل بجوار رب العالمين، فليس للشيطان عليه سبيل لأنه استعاذ بالله الجليل. وعليه فلا يصح إذن هذا القول وهذا التعليل، وهو أن الاستعاذة تكون بعد القراءة من أجل دفع العجب عن النفس. إذن ينبغي أن نستعيذ قبل القراءة، كما دل على ذلك القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فعله السلف الكرام. وأما محاولة الإمام الرازي أيضا في تفسيره بعد ذلك، محاولته التلفيق بين القولين والترقيع بينهما، فقال: بما أنه قال الجم الغفير بأن الاستعاذة تكون قبل القراءة، وقال بعض العلماء الاستعاذة تكون بعد القراءة، وكل من القولين معتبر، فالأحسن إذن أن نستعيذ أولا وآخرا جمعا بين الدليلين. فإذا أردنا أن نقرأ نقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا انتهينا من القراءة نستعيذ بالله أيضا من الشيطان الرجيم مرة ثانية لنجمع بين القولين. فقال: نقول الاستعاذة قبل القراءة حسب ما نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقول الاستعاذة بعد القراءة كما دل على ذلك ظاهر القرآن. وهذا أخواتي الكريمات تلفيق وترقيع لا يشهد له دليل وليس فيه تحقيق، ولذلك محل الاستعاذة وموضعها الذي ينبغي أن يأتي القارئ بها فيه تكون قبل القراءة وقبل التلاوة. فمن أراد أن يقرأ القرآن قبل أن يحرك شفتيه بشيء من كلام الرحمن ينبغي أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويكفي أخواتي الكريمات كما قلت في رد القول بأن الاستعاذة تكون آخر التلاوة، يكفي في رد هذا القول أنه لم يثبت عن أحد، لا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا عن إبراهيم النخعي، ولا عن محمد بن سيرين، ولا عن حمزة بن حبيب الزيات، ولا عن داود بن علي، ولا عن أبي حاتم، ما ثبتت النسبة عن أحد من هؤلاء، والنسبة إليهم لا تصح كما قرر علماؤنا الكرام. وعليه فالاستعاذة تكون قبل القراءة في قبل القراءة عندما يريد الإنسان أن يقرأ كلام الله جل وعلا. نعم، إن كثيرا من العلماء أحيانا يتساهلون في حكاية الأقوال دون تحقيق ودون التأكد من نسبتها إلى من تعزى إليه. فالإمام السيوطي أيضا في الإتقان في الجزء الأول صفحة 64 و300 أيضا نسب هذا القول، أعني الاستعاذة بعد التلاوة، إلى بعض العلماء الذين تقدم ذكرهم. وكما قلت كل هذا لا يصح ولا يثبت، ولم يقل بهذا أحد من علماء الأمة. ولذلك قال الإمام أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن في الجزء الثالث صفحة 75 و100 و1000 صفحة 75 و100 و1000 يقول هذا الإمام المبارك: انتهى العي بقوم إلى أن قالوا إن القارئ إذا فرغ من قراءة القرآن حينئذ يستعيذ بالله من الشيطان. يقول هذا علم وهذا جهل وهذا عدم إدراك للمراد من الاستعاذة وللمقصود من الاستعاذة قبل التلاوة. انتهى العي بقوم إلى أن قالوا إن القارئ إذا فرغ من قراءة القرآن يستعيذ بالله من الشيطان. ثم قال الإمام أبو بكر بن العربي: ومن أغرب ما وجدناه في ذلك قول الإمام مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية، فقال: يستعيذ بعد قراءة أم القرآن، يعني الفاتحة، إذا انتهى من الفاتحة يستعيذ بعدها لمن قرأ في الصلاة. ثم عقب الإمام أبو بكر ابن العربي على هذا القول الذي نسب للإمام مالك فقال: وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعبده نظر، يعني لا يقويه ولا يشهد له دليل العقل، وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعبده نظر. ثم قال الإمام أبو بكر ابن العربي: ولو كان كما قال هؤلاء أن الاستعاذة ينبغي أن تكون بعد التلاوة لما كان تخصيص هذا الحكم بقراءة أم القرآن عند الإمام مالك، يعني لما يخص فقط بقراءة أم القرآن بقراءة سورة الفاتحة فقط، فقال: لكان تخصيصه بقراءة أم القرآن في الصلاة وأننا نستعيذ بعد الانتهاء من الفاتحة في الصلاة فقط، لقال لكان تخصيص ذلك في الصلاة دعوى عريضة لا تشبه أصول مالك ولا فهمه. وكأنه يريد أن يقول: هذا القول باطل عن الإمام مالك عليه رحمة الله، ولا يثبت عنه كما لا يثبت عن غيره من أئمتنا الكرام. وأنا أقول أخواتي الكريمات، كما أن هذا القول لم تصح نسبته عن أحد وهو باطل لا يجوز أن نأخذ به ولا أن نعمل به، وينبغي إذا استعذنا أن نستعيذ في أول التلاوة وقبل القراءة، كما أن الأمر كذلك، فإن القول بأن الاستعاذة تكون بعد القراءة وبعد الفراغ من التلاوة ينافي المعنى الذي من أجله شرعت الاستعاذة. فالله أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأنا القرآن من أجل أن يحصل بالاستعاذة طهارة للفم من اللغو والرفث والثرثرة التي كان اللسان يتكلم بها، من أجل أن نطهر الفم ليستعد الفم لقراءة كلام الرحمن، نقدم بين يدي القراءة وقبل التلاوة الاستعاذة بذي الجلال والإكرام من الشيطان. فإذا هذا يتأتى إذا قدمنا الاستعاذة لنطهر الفم من اللغو والرفث ينبغي أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة كلام رب العالمين. والاستعاذة شرعت أيضا من أجل أن يتهيأ القارئ وأن يتهيأ السامع لتدبر كلام الله والإنصات له والتفاعل معه، وهذا كله يكون إذا استعذنا بالحي القيوم قبل قراءة القرآن. ثم إننا عندما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم نلتجئ إلى الله جل وعلا ونطلب منه أن يصرف عنا شر أخبث الأعداء ألا وهو الشيطان الرجيم. فإذا هذا ينبغي أن يكون قبل التلاوة من أجل أن لا يوسوس لنا الشيطان في تلاوتنا وأن لا يشغلنا عنها بشاغل. فإذا المعنى الذي من أجله شرعت الاستعاذة يحتم علينا ذلك المعنى، أن نأتي بالاستعاذة قبل التلاوة لا بعدها، والعلم عند الله جل وعلا. وخلاصة الكلام، محل الاستعاذة بالرحمن من الشيطان قبل تلاوة القرآن. فمن أراد أن يقرأ شيئا من القرآن من أول السورة أو من وسطها من براءة أو من غيرها كما تقدم معنا، ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومما يتعلق أخواتي الكريمات بهذا المبحث، بالمبحث الخامس في محل الاستعاذة وموضعها قبل أن أنتقل إلى المبحث السادس، مما يتعلق به الوقف والوصل في الاستعاذة. ما حكم الوقف والوصل في الاستعاذة؟ أي الوقف على الاستعاذة ثم التلاوة، أو وصل الاستعاذة بالتلاوة؟ الأمران جائزان كما قرر أئمتنا الكرام. فيجوز أن نقف على الاستعاذة ثم نبدأ بما بعدها، سواء كان ما بعدها البسملة إذا قرأنا من أول السورة، أو من وسطها أيضا كما تقدم معنا تشرع البسملة على التخيير، أي القارئ مخير إذا قرأ من وسط السورة أن يبسمل أو لا يبسمل، أما من أول السورة لابد أن يأتي بالبسملة. وعليه يشرع للقارئ أن يقف على الاستعاذة ثم يبتدئ بما بعدها، سواء كانت البسملة أو غيرها. وعليه فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقف ويتنفس ثم يبتدئ بما بعدها: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. هذا يجوز. ولو أراد أن يقرأ من وسط السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فاستعاذ ولم يأتي بالبسملة من وسط السورة فوقف على البسملة، فهذا يجوز. والوجه الثاني أيضا جائز، أن يصل الاستعاذة بما بعدها، سواء كانت بسملة أيضا أو غيرها. وعليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. يجوز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن يجوز أن نقف على الاستعاذة وأن نبتدئ بما بعدها، سواء كان ما بعدها بسملة أو غيرها. ويجوز أن نصل الاستعاذة بما بعدها من البسملة أو غيرها أيضا، والعلم عند الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق بالأمر الخامس من أحكام الاستعاذة. موضع الاستعاذة محلها كما قلت تكون قبل القراءة باتفاق الأئمة القراء، وعلى ذلك إجماع الفقهاء، ولم يثبت خلاف ذلك عن أحد من العلماء. وهذا الذي فعله نبينا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل تلاوة كلام ربنا العظيم. أما المبحث السادس يتعلق أخواتي الكريمات بفائدة الاستعاذة. لما شرعت الاستعاذة؟ فائدتها التي يحصلها القارئ عندما يقولها، الفوائد لذلك كثيرة وفيرة غزيرة، يمكن أن نجمعها في فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى تخلية، والفائدة الثانية تحلية. فالقارئ عندما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة كلام رب العالمين يحصل التخلية والتحلية. أما التخلية فتكون أولا بطهارة فمه من اللغو والرفث، فمن أراد أن يقرأ القرآن ينبغي أن يطهر هذا الفم. والقراءة نور، فينبغي إذن هذا النور أن يصادف مكانا طاهرا. وهذا اللسان قد يشتغل باللغو بالرفث بكلام لا فائدة فيه، فإذا أراد أن ينتقل منه إلى قراءة كلام الله جل وعلا لا بد من مطهر. فاللغو والرفث هذا مدنس للسان وللفم دنسا معنويا، فلا بد من تطهيره أيضا بطهارة معنوية، وهي الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. فاللغو والرفث يترك آثارا في الفم واللسان، آثارا سيئة منكرة ظلمة لا تغسل بالماء، إنما تزول بالالتجاء إلى رب الأرض والسماء. أعوذ بالله أحتمي به وأتحصن وأحترز من الشيطان الرجيم. إذن تخلية طهارة من للفم من اللغو والرفث والكلام الفارغ والثرثرة وتكلم الإنسان فيما لا يعنيه، كل هذا يزول أثره عنه. الذي يبقى في لسانه وفمه عندما يتكلم به يزول عنه إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة كلام رب العالمين. إذن تخلية للفم من اللغو والرفث، وهي أيضا تهيؤ لتلاوة كلام الله جل وعلا. وهذا التهيؤ يحصل للتالي كما يحصل للسامع. فالتالي عندما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طهر فمه ولسانه من اللغو والرفث، وأعلم نفسه وقلبه وعقله أنه سيقرأ كلام الله، فينبغي إذن أن يستعد لفهمه ولتدبره ولوعيه. وهكذا أعلم السامع أيضا أنه سيقرأ عليه عما قريب كلام الرب المجيب، فينبغي للسامع أن يصغي وأن ينصت لتنزل عليه الرحمة، وينبغي أن يتدبر ما يسمعه وما سيقرأه القارئ الذي أعلمه بأنه سيقرأ بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا سمع السامع هذه الاستعاذة ترك الشواغل الصارفة له عن التدبر وأصغى إلى كلام الله جل وعلا. إذن تخلية للفم، ويدخل في ذلك استعداد وتهيؤ لكلام الله جل وعلا بالنسبة للسامع وبالنسبة للتالي والقارئ. وهي أيضا فيها تحلية، فهي تطيب الفم بذكر الله والثناء عليه. عندما نقول أعوذ بالله في ذلك ثناء على الله، لأننا نحتمي به، نتحصن به، نحترز به، نستعين به، نطلب منه أن يكفينا شر أعدائنا، ولا يستطيع ذلك إلا القوي العظيم. فإذا في ذلك ثناء على الله العظيم سبحانه وتعالى. فإذا يطيب الفم بذكر الله والثناء عليه والاستعانة به والتحصن به والالتجاء إليه. وإذا استحضر الإنسان هذا المعنى في الاستعاذة يترتب عليه أيضا معنى آخر، ألا وهو أن الاستعاذة فيها إظهار العبد لعجزه، وفيها إقراره بضعفه عن مقاومة عدوه، فكأن المستعيذ بربه يقول: ربي إنني لا أستطيع رد كيد الشيطان، ولا أستطيع دفع مكره، وأنت الذي تستطيع أن ترد كيده عني وأن تبطل مكره بي، فأسألك بعزتك وعظمتك وقوتك أن تكفيني شره عند التلاوة وفي كل وقت. فكأن القارئ يقول: ربنا ضعيف وأنت قوي، وقد سلطت علي عدوا يراني ولا أراه، فأنا أسلطك عليه فأنت تراه وهو لا يراك، فاكفني شره فأنت على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا حصلت التحلية عن هذين الوجهين المعتبرين: تطيب الفم بذكر الله والثناء عليه، ثم إظهار العبد لعجزه وإقراره بضعفه عن مقاومة عدوه، فلا يقدر على رد كيد ذلك العدو ودفع مكره إلا الذي خلقه وهو الله جل وعلا. فذلك الشيطان يكون تحت تصرف الرحمن وقهره. وإذا حصلت هذه المعاني في نفس المستعيذ حصل فيها تعظيم لله وتمجيد له، والله جل وعلا يحب ذلك من عبده ويثيب الفاعل على ذلك ثوابا عظيما. إذن الاستعاذة فائدتها تخلية وتحلية. تخلية اللسان عن اللغو والرفث، وتهيئة النفس من التالي والسامع لاستماع كلام الله وتدبره، وتحلية عن طريق تطيب الفم بذكر الله والالتجاء إليه، وعن طريق إظهار الضعف بين يديه بأن يكفينا شر هذا العدو الذي يرانا ولا نراه، فنسلط عليه الله جل وعلا، فالله يراه والشيطان لا يرى الله، والله يكفينا شر هذا العدو اللعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا المعنى الذي يكون في الاستعاذة تخلية وتحلية لا يتم إلا إذا استحضر الإنسان ثلاثة أمور: العلم والحال والعمل وقام بها. وقد حقق الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه القول الشافي في تفسير المعوذتين في صفحة 15 حقق ذلك وبين أن الاستعاذة لا تتم من المستعيذ إلا إذا صاحبها علم وحال وعمل. أما العلم فأن يعلم المستعيذ أنه عاجز عن جلب المنافع الدينية والدنيوية، وهو عاجز أيضا عن دفع المضار العاجلة والآجلة، والله وحده هو القادر على ذلك. ومن أجل ذلك يلجأ الإنسان إلى الله جل وعلا الذي بيده مقاليد الأمور وهو على كل شيء قدير، لأجل أن يدفع عنه كيد هذا الشيطان الحقير. فإذا العبد يعلم أنه عاجز ولا يستطيع أن يحصل له مطلوبه في الدنيا والآخرة إلا الذي خلقه وهو الله جل وعلا. وهذا العلم إذا قام في النفس يعلم الإنسان أن الله عالم بكل المعلومات، ولا بد. وإذا لم يعلم المستعيذ هذا فما حصلت الاستعاذة منه ولا تحصل فائدتها في نفسه. الله عالم بكل المعلومات، لأنه لو كان هناك شيء في الوجود لا يعلمه ربنا المعبود لكانت الاستعاذة عبثة. فإذا لما نستعيذ به وهناك شيء لا يعلمه؟ وقد يكون هذا الشيء الذي نستعيذ بالله منه يخفى على الله. فإذا لا يمكن أن تتأتى الاستعاذة إلا إذا علم المستعيذ أن الله عليم بكل شيء. ويتبع هذا العلم بأمر آخر، ألا وهو أن الله قادر على جميع الممكنات، فهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. ولو كان هناك شيء في هذا العالم من عرشه إلى فرشه يعجز الرب عنه، عن فعله وعن تدبيره وعن تسييره وعن قهره، لما صحت الاستعادة. لأننا عندما نستعيذ بالله من شر شيء، قد يقدر أن ذلك الشيء لا يستطيعه الله ولا يقدر عليه، فما صحت الاستعاذة. فلا تتأتى الاستعاذة إلا بعد علم المستعيذ بأن الله بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. ويترتب على هذا أمر ثالث أيضا، ألا وهو علم المستعيذ بأن الله جواد كريم، خزائنه ملأى، يعطي سبحانه وتعالى ولا ينقصه العطاء. عطاؤه كلام، ورحمته كلام، وعذابه كلام. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولا يتصف سبحانه وتعالى بالبخل ولا بالتقتير والشح. ولذلك يستعيذ الإنسان بالله فكأن المستعيذ يقول: ربي أنت بكل شيء عليم، ربي أنت على كل شيء قدير، ربي أنت الكريم الذي تعطي ولا ينقصك العطاء ولا ينقص العطاء ما عندك، فأسألك أن تعطيني هذا الأمر، ألا وهو دفع شر الشيطان عني من أجل أن أتلذذ بمناجاتك وأن أتدبر كلامك عندما أقرأه وأتلوه. إذن لا تحصل الاستعاذة على التمام إلا إذا استحضر الإنسان هذا المعنى أيضا. والأمر الرابع أيضا المتعلق بالأمر الأول، ألا وهو العلم، أن يعلم المستعيذ أنه لا يقدر أحد على تحصيل مراده إلا الذي خلقه وهو الله جل وعلا. وبذلك تعظم رغبة ورهبة المستعيذ بربه ومن ربه، فيرغب إليه ويرهب منه، فيرجوه ويخافه سبحانه وتعالى، ويطلب منه أن يقيه كل سوء وأن يدفع عنه شر عدوه. إذن الاستعاذة لا تتم إلا بعلم. فالعلم أن يعلم العبد أنه عاجز عن تحصيل منافعه الدنيوية والدنيوية، الدينية والدنيوية، العاجلة والآجلة، وأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. لما؟ لأن الله يتصف بهذه الأمور الثلاثة التي يعلمها المستعيذ، وإذا لم يستحضرها ولم يعلمها فما صحت منه الاستعاذة ولم يحصل أثرها في نفسه. أولها علم المستعيذ بأن الله بكل شيء عليم، علم المستعيذ أن الله على كل شيء قدير، علم المستعيذ أن الله جواد كريم سبحانه وتعالى يحب العطاء والجود، ويحب من عباده أن يتعرضوا لنفحات جوده وكرمه سبحانه وتعالى. والأمر الرابع علم المستعيذ بأنه ليس هناك أحد في الوجود يمكن أن يحصل له مقصوده إلا الرب المعبود، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو الذي بيده مقاليد الأمور، ومن عداه لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إذن هذا فيما يتعلق بالأمر الأول، الاستعاذة لا تتم إلا بهذه الأمور الثلاثة. علم أنه كما قلت عاجز عن تحصيل منافعه الدينية والدنيوية، وعاجز عن دفع المضار عنه في العاجل والآجل، ولا يقدر على ذلك إلا الله. لما؟ لأنه يعلم أن الله يتصف بهذه الأمور الأربعة التي قامت في نفس المستعيذ علم وقدرة وجود، وهو المتفرد بذلك، فلا يشاركه في ذلك أحد في الوجود. ولذلك تعظم رغبة المستعيذ بربه، وعندما يقول أعوذ بالله كل ذرة من ذراته تلتجئ إلى ربه جل وعلا بأن يكفيه شر هذا العدو، فلا يوجد أحد في الوجود يدفع عنه ضر عدوه إلا الله الذي هو عليم قدير جواد كريم، هو المتفرد بذلك سبحانه، لا إله غيره ولا رب سواه. والأمر الثاني الذي تتحقق به حقيقة الاستعاذة الحال. إذا علم الإنسان هذا، علم أنه عاجز عن جلب منافعه الدينية والدنيوية، وعن دفع المضار عنه في العاجل والآجل، وأن ذلك بيد خالقه ومالكه ومدبر أمره وخالق هذا الوجود بأسره، إذا علم هذا يصبح في نفس المستعيذ حالة تسمى حالة الانكسار والذل والخضوع لله جل وعلا. وهذه هي الحالة الثانية التي تتحقق بها الاستعاذة، علم عن أثر ذلك العلم بضعف الإنسان وقوة الرحمن وما فيه من كمال على وجه التمام، يحصل في النفس بعد ذلك، يتولد عن ذلك العلم حالة في النفس هي حالة الذل، حالة الانكسار، حالة الخضوع لله القهار، فيستعيذ به استعاذة العبد الذليل المسكين إلى الله العظيم سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث ألا وهو العمل، إذا علم الإنسان أنه ضعيف وأن الله يتصف بتلك الأمور، وتولد بعد ذلك من ذلك العلم شعور في النفس ألا وهو الانكسار والخضوع لله جل وعلا، فيتولد من ذلك أيضا عمل في الإنسان، بحيث يصير العبد مريدا لأن يصونه الله من الآفات وأن يفيض عليه الخيرات والبركات، وإذا حصلت تلك الإرادة فيه سيترجمها بلسانه، وهو العمل الذي سيصدر منه فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن علم ترتب عليه حال، ترتب عليه عمل. علم أن العبد عاجز ضعيف، وأن الله عليم قدير كريم، هو المتفرد بذلك، تولد من ذلك شعورا في النفس انكسار وخضوع لله جل وعلا، تولد من ذلك عمل ألا وهو التجاء إلى الله جل وعلا بالجوارح والأعضاء، فقال ترجمان الأعضاء والذي يخبر عما في القلب ألا وهو اللسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن علم وحال وعمل. ولذلك إذا قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع تحقيق حقيقة الاستعاذة، فقد وحد الله توحيدا خالصا عندما علم ذله وضعفه وعجزه عن جلب كل نفع له في الدنيا والآخرة، وعجزه عن دفع كل ضر يصيبه في الدنيا والآخرة، وأن الذي يقدر على ذلك هو الله العليم القدير الكريم المتفرد بذلك الذي لا يشاركه أحد، فيتذلل لله ويذل وينكسر. فإذا حصل هذا في قلبه ستجيش أعضاؤه بعد ذلك وتجأر وتلتجئ إلى الله جل وعلا، وترجمان الأعضاء اللسان، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك قال أئمتنا الكرام إن الاستعاذة فيها إظهار عزة الربوبية، وفيها إظهار ذل العبودية. ذلة العبودية عزة الربوبية تظهران وتتضحان وتتمثلان وتتبلوران وتظهران في الاستعاذة. فعندما يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أخبر عن عزة الله، عن عظمة الله، عن جبروت الله، عن كمال الله، عن جلاله وجماله، وأخبر أيضا الإنسان عن حاله، عن ضعفه وفقره وذله ومسكنته، فحصل الأمران: عزة الربوبية، ذلة العبودية، عز الرب، ذل العبد، فحصلت الصلة الوثيقة بين الخالق والمخلوق، مخلوق يذل وخالق يعظم، وهذا المخلوق يتذلل لذلك الخالق، والدين كله يدور حول هذا المعنى.